بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والسادس من الفروض، فروض الوضوء ستة كما علمتم، أربعة جاءت في كتاب الله تعالى في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي يقول فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل الأعمال من فروضها النية، والوضوء عمل فلا بد من النية في أوله، وتقدم تفصيل ذلك. بقي معنا الركن السادس الذي الآن يتكلم عليه، الترتيب. الترتيب ما ذكر في القرآن ولا ذكر في الحديث نصا، ولكن استنبطوا ذلك الترتيب استنباط، فقد فصله الآن ونقرأ لنصل إليها. قال: السادس من الفروض، يعني فروض الوضوء، الترتيب على حكم ما ذكرناه، يعني على الشكل الذي ذكرناه، لأنه ذكر أولا النية، ثم ذكر غسل الوجه، ثم ذكر غسل اليدين، ثم ذكر مسح الرأس، ثم ذكر غسل الرجلين. هذا الترتيب الذي ذكره من البداية بغسل الوجه مقرونا بالنية. الفرضان الأولان يطبقهما معا، غسل الوجه مع النية، يعني النية ليست قبل غسل الوجه ولا غسل الوجه قبل النية. ولو غسل الوجه قبل أن ينوي لم يعتد بغسل الوجه، ولو نوى بدون أن يغسل الوجه يعني لم تكن النية بأوله، كذلك لا يكون. والنية محلها القلب كما علمتم، يعني مو اللفظ، لذلك يمكنه أن يجمع بين النية وبين التسمية، تسمية باللسان والنية بالقلب. ما في معنى أن ينوي بلسانه، لكن لا تكفي بدون النية القلبية. ثم اليدين، من البداية الترتيب الذي ذكرناه، من البداية بغسل الوجه مقرونا بالنية، أي روح معنا فرضين، الوجه والنية. ثم اليدين الثالث، ثم مسح الرأس هذا الرابع، ثم غسل الرجلين هذا الخامس، والسادس ما نحن فيه. من أين أخذنا هذا الترتيب؟ قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج. والوضوء من جملة الصلاة، يعني شرط من شروط الصلاة. إذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني وتوضعوا كما رأيتموني أتوضأ. ففعله عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه الوضوء المأمور به كان فيه هذا الترتيب، رواه مسلم وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يحصل لواطي نحسن. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به. في الحج لما أرادوا السعي بين الصفا والمروة، بعد الطواف السعي بين الصفا والمروة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا نبدأ؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به. يعني لما ذكر سبحانه وتعالى الصفا والمروة قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلو بدأ بالمروة قبل الصفا لم يحصدها إلى الشوط، إذا وصل إلى الصفا من هنا يبدأ الشوط الأول إلى أن يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة عاد إلى الصفا وهذا الشوط الثاني. فالشوط الأول لا بد وأن يبدأ فيه من الصفا. هذا أخذوا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني في الآية الكريمة، فقال: إن الصفا، بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. لهذا جاء في خصوص الحج، قال: لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ به، بدأ الله به، قاعدة صار معناها في كل شيء علمنا سبحانه وتعالى من الطاعات والعبادات والمناسك، ينبغي أن نبدأ بما بدأ الله به. وإن كان أصل السبب من شأن الحج ومن شأن السعي، لكن عن قاعدة نحن في الأصول أو قاعدة في القواعد الفقهية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا كان مثلا جاء حكم من الأحكام مبنيا على سبب من الأسباب، على واقعة أو على قصة، ما نقيد القصة، نأخذ الكلام عام ينطبق على كل ما يماثله أو يشابهه. فقال: ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به. حجة الوداع هي الحجة الواحدة والأخيرة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الأخيرة وهي حجة واحدة حجها بعد الهجرة، لم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام. وقد حج قبله الصحابة بإمرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما الحجة التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فهذه الحجة التي ودع فيها المسلمين وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك لم يعش عليه الصلاة والسلام إلى الحجة التي تليها. نعم، حج معناته حج واحد. النبي عليه الصلاة والسلام في ناس كل سنة بدهم يحجوا، وكل سنة بدهم يساوي عمره، وجاره ميت من جوعه، لو عطى جاره الجوع أحسن أحسن. لكن الحج له غير بهجة، بيزينوا له، يلبس عباية بيضاء، يصير وجوب سلموا عليه، ويفرغ مية زمزم، له بهجة غير بهجة. أما إذا أعطى مصاري عن مصر للمحتاجين للفقراء، ما حدا بحس عليه. الله يلهمنا الإخلاص والعمل لوجه الله. في ناس تسألوا: كم حجة صرت حاجي؟ والله صاروا 50 حجة، صاروا 40 حجة. هذول 40 حجة بيعيشوا عائلة، قوائل مو عائلة واحدة. نعم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي بإسناد صحيح. أنا يحتج به، قال هذا الإسناد صحيح. والعبرة بعموم اللفظ، الناس معناها أن أصل الموضوع أن يحكي لسان الطواف، مثال الحج، الطواف في الحج، نعم يحكي بالنسبة للوضوء، لكن أعطانا قاعدة عامة مضطردة تنطبق على كل الأعمال. ابدأوا بما بدأ الله به، وهنا قد بدأ الله سبحانه وتعالى بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فيكون الترتيب واجبا، لأنه ابدأوا أمر، والأمر في القاعدة الأصولية للوجود، الأصل فيه أن يكون للوجود، إلا إذا صرفه عن الوجود صارف، وإما في صارف. لذلك ألم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأنه تعالى كما في حجة ثانية استنبطها الشافعي أن الترتيب فرض من فروض الوضوء وواجب من الواجبات، أن الله تعالى ذكر مغسولات ممسوحات، الرأس ممسوح واليدين والوجه مغسول والرجلين مغسول، فجاب الممسوح بين المغسولات، التفريق بين المتجانس دليل على أنه بدأهم بالترتيب سبحانه وتعالى. هذا استنبطوا وجوب الترتيب من هنا، طبعا لأنه في غير مذاهب أصلا مذهب الأحناف الترتيب سنة مو واجب. هون الشافعي عم يجي بحجته، أولا أمر عليه الصلاة والسلام والأمر للوجوب ابدأ، وثانيا الآية فرقت بين الرجلين وبين غسل اليدين والوجه، وهو وكلها الثلاثة مغسولة، فرقت بالرأس الذي هو ممسوح دليل على أنه الترتيب مغسول للآية الكريمة. قال لك لأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، مغسولات عرفناها، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب عادة بكلامها إلا لفائدة، هنا الفائدة قال وهي هنا الفائدة وجوب الترتيب لا ندعوه، لا ندعوه، هذا رد على من قال إن الترتيب سنة. نعم، بقرينة الأمر في الخبر، أن خبر تبع ابدأوا بما بدأ الله به أمر، والأمر للوجوب في الأصل، ولأن الآية بيان للوضوء الواجب، يعني الآية ما جارت في سنن الوضوء، عم تجيب الفروض، وهذا أصبح من الفروض التفريق. فلو استعان فرضا مثلا، لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة أو دفعة واحدة، إجوا أربع زلم عنده عبيد خدام، قال لهم واحد يغسل لي وشي، واحد يغسل لي إيدي، واحد يمسح لي راسي، واحد يغسل لي رجلي، وسوا يلا واحد اثنين ثلاثة، واحد غسل له وشي، واحد غسل له إيدي، واحد، معناته هون ما في ترتيب صار، لأنه جمعهم مع بعضهم، نستفيد الوجه لأنه هو الأول، وهذون ما أجواتهم بدي يرد عليهم. فلو فرضا أيوة استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى، طبعا بلنية ما بصير، حصل له غسل وجهه فقط لأنه هو الأول، ودون ما أجواته بدي يرد عليهم بترتيبهم. ولو اغتسل، هي مسألة ثانية، خلصنا من تبع الترتيب، ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه، ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح، بدل ما يتوضأ رجع على باله يتبرد شلاح ونزل من البحر نوى الوضوء يمشي الحال ما عمل ترتيبهم يمشي الحال قال نظم غبطة تكفي وإن لم يستقر يعني تكفي عن الترتيب في الأعضاء ويقدر الترتيب بشكل سريع تقديرا يعني لما غطس نقدر انه اجى وجهه بعدين ايديه بعدين راسه بعدين رجليه بس هو ما صار الترتيب وغطس فرد غطسه يمشي الحال بدون ترتيب يمشي الحال ولو اغتسل محدثا حدثا اصغر يعني عليه وضوء بدل ما يتوضا بالترتيب اجى غطس للبحر بنيه رفع الحدث يعني الاصغر إذا أطلق الحدث يطلق على الأصغر دائما أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح أما إذا كان بنية رفع الجنابة متعمدا هو ما عليه جنابة ما صح لأنه ما عليه جنابة لذلك قال غالطا صح وإن لم ينقص قدر التركيب دغري غطس وطلع مش الحال لأنه يكفي الغسل يعني لأنه يكفي لرفع عن كون اللي يكفي رفع يعني رفع ذات الكون لأنه يكفي لرفع أعلى أعلى الحدثين يعني إذا كان الجنابة اللي هي الحدث الأكبر أعلى تسقط بهذه الغطسة أفلا يسقط الوضوء وضوء حدث أصغر يعني الحدث الأكبر يرتفع بهذه الغطسة من باب أولى أن يرتفع الحدث الأصغر إلى الغسل هذا اللي عم يحتاج لأنه الغسل يكفي لرفع أعلى الحدثين أنه على الحدثين الحدث الأكبر جناب مثلا فللأصغر لأن يكفي للأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة نقدر مثل ما حكينا أنه بسرعة مر الوش بعدين مر الإيدين بعدين مر نصف الرأس بعدين الرجلين هي السرعة التقديرية نعم ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة خلصنا منها وعدة ثانية لو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما يعني واحد عليه جنابة وعليه حدث أصغر عليه وضوء منتهي وأحدث حدثا أكبر صار عليه حدثين هون الحدث الأصغر شو بده؟ وضوء الحدث الأكبر بده غسل الحدث الأكبر أوجب الغسل والغسل أعظم من الوضوء أعم الذي يوجب أعظم الأمرين يسقط أصغرهما أوجب الغسل فسقط الوضوء فإذا اغتسل الجنوب لا يحتاج بعدها إلى الوضوء وإن كان يسمي الوضوء لكن صح وضوءه لغسله فقط سقط وضوءه ولو أحدث وأجنب حدثين صار عليه أصغر وأكبر أجزأه الغسل عنهما عن الحدث الأكبر سقط الجنابة وعن الحدث الأصغر وهو الوضوء لاندراج الأصغر وإن لم ينه في الأكبر حدث الأصغر دخل بأسماء الغسل غسل يديه غسل رجليه غسل وشه مسح راسه كله صار فمعناته الأصغر اندرج في الأكبر في الغسل أو الحدث الأصغر اندرج في الأكبر من ذراعي الأصغر وإن لم ينوي بالأكبر. فلو اغتسل راح يفرق عليها فرق فرض يعني. لو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا، اغتسل عن الجنابة يعني، إلا رجليه ما غسلها. ثم أحدث حدث أصغر، ثم غسلهما، غسل الرجلين أو الإيدين اللي كان تركه عن الجنابة، توضأ ولم يجب إعادة غسلهما، لأن بناء على أنه الأصغر اندرج بالأكبر، الرجلين اندرج غسلهم بنية الجنابة، لأنه هو عليه جنابة وعليه حدث أصغر. فغسل عن الجنابة بس ما اغتسل غسل كامل. لو اغتسل غسل كامل ما عاد بده وضوء. أما ما اغتسل غسل كامل، اغتسل إلا الرجلين ما غسلهم، ما غسلهم عن الجنابة. فهون بيرجع بيغسل رجليه عن الجنابة، فبيسقط غسلهم عن الوضوء للرجلين، لأن دخلوا بغسل الجنابة. يرجع عاد شو ناقصه؟ ناقصه بغسل الشول، يغسل ايديه، يمسح راسه، بيساوي هدول والرجلين مشي حالهم ما بيعيدهم، لأنه سقط غسلهم بغسل الجنابة. من عيده فلو اغتسل يعني هي بتتفرع عن طول الأصغر يندرج بالأكبر. فلو اغتسل إلا رجلين، اغتسل عن الجنابة إلا رجلين أو إلا يدين، لما اغتسل عن الجنابة إلا رجلين سقط الوضوء عن كل الأعضاء تبع الوضوء إلا رجليه أو إلا يديه مثلا. ثم أحدث، لما أحدث انتقض وضوءه صار بيعيد وضوءه، بس الرجلين ما كان غاسل عن الجنابة، لما غسل عن الجنابة سقط عنه الحدث الأصغر اندرج في الأكبر، فما بيعيد غسل الرجلين. هون معناتها بجوز ما صار ترتيب، لأنه لما غسل رجليه عن الجنابة اكتفى فيهم عن غسلهم عن الوضوء، بعدين غسل وشه وغسل مسح راسه وغسل ايديه، صار غسل رجليه قبل ما يغسل وشه، سقط الترتيب هون من الناحية. ولو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا، ثم أحدث حدث أصغر، ثم غسلهما، شو هذول؟ الرجلين أو الإيدين اللي كان تاركهم عن الجنابة، غسلهما عن الجنابة، توضأ بناء على أنه أحدث، توضأ يعني في الأعضاء التي كانت سقطت في الغسل والآن الحدث أبطلها. ولم يجب إعادة غسلهما، غسل الرجلين، لأنه اندرجوا بالأكبر. واضحة؟ أيوه. لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة، فدول الرجلين أو الإيدتين ما بيعيدهم بالوضوء اللي بده يتوضأ إلا بعد الحدث، لأن ارتفع حدثهم لما نوى رفع الجنابة عن الرجلين، ارتفع حدث الأصغر عنهم كمان. بس هون شو صار معنى الوضوء؟ صار معنى الوضوء مرتب. مهم؟ ايوه. أو بنقول صار معنى وضوء بلا رجلين. كمان بصير. رأيين يعني. هذول اللي بدي أحكيهم. توضأ ولم يغسل ولم يجد إعادة غسلهما لارتفاع حدثهما، شو هذول الإجتين أو الإيدتين اللي تركهم، لغسلهما عن الجنابة سقط غسلهما عن الوضوء، وهذا وضوء بالشكل هذا، لأنه غسل وشه وإيديه ومسح راسه وما غسل رجليه، خال عن غسل رجليه، يعني وضوء بلا غسل رجليه، لأن غسل الرجلين سقط مع غسل الجنابة عن الرجلين أو اليدين على حسب المثال الذي تركه، وهما مكشوفتان. يعني بعض الأوقات ما بيغسل رجليه إذا عليهم جبيرة مو مكشوفين جبرين، يمسح عليهم مسح، معناتها ما غسل أيضا رجلي صاحب الجبيرة، لكن هيك مو مكشوفة رجلي، بس مع إنه مكشوفة رجلي ما غسلهم، يعني إلا يعني بلا عذر. وهذا وضوء خالي عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة، ما في شيء يمنعه من غسله وما غسله. شو السبب؟ إنه سقط غسلهم عن الوضوء بغسلهم عن الجنابة. قال ابن القاص وعن الترتيب، يعني هذا الوضوء كمان خال عن الترتيب، مو بس خال عن غسل الرجلين، لأن الرجلين انغسلوا قبل ما يغسل وشه ويغسل إيديه. هو هيك مفهوم؟ إن شاء الله. وعن الترتيب وغلقه الأصحاب لمين؟ لابن القاص، لأنه غير خال عنه، غير خال عن الترتيب. لكن شو اسمه؟ هو عم يسميه وضوء خال عن الترتيب. غلقه الأصحاب، قالوا بل هو وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين واليدين. ايوه، يعني ما بنعد من غسل الرجلين هلا، بدأ فيه عن الوضوء لما غسلهم عن جنابه، بدأ فيهم عن الوضوء قبل وشه حتى نقول فقد الترتيب، لا، نقول هذا وضوء بلا إجرين أو وضوء بلا إيدين، لأن ما وجب غسلهم في الوضوء، لأن غسلوا مع الجنابة. نقول غسل، هي هذه الواو لجماعة العقلاء، اللي من عقلاء بس بكرة بيشهدوا علينا يوم القيامة، أيديهم وأرجلهم بيحكوا. أيوه، الذي أنطقنا الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. قال ابن القاص وعن الترتيب، قال عن الترتيب وغلقه الأصحاب لأنه غير خال عنه، بل وضوء لم يجد فيه غسل الرجلين واليدين. قالت المجموع، يعني الشيخ النووي، وهو إنكار صحيح، يعني إنكار على ابن القاص أن ينكروا كلام صحيح. إذا أرنا إنكار صحيح يكون الحق مع ابن القاص، معناته إذا أرنا إنكار صحيح يكون الحق مو مع ابن القاص، بس يظهر يقرأها الله وإنكار صحيح. ولو غسل بدنه إلا أعطاء الوضوء ثم أحدث لم يجد ترتيبها. غسل بدنه إلا أعطاء الوضوء، مثل دي بس هون مو بس الرجلين، ترك اليدين والرجلين والوجه ومسح الرأس، غسل بقية البدن عن الجنابة. ولو غسل بدنا إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجد ترتيب أعضاء الوضوء، لأن نحن بنسقطهم بغسل الجنابة. ولو يغسلهم بدون ترتيب، لكن بغسلهم عن الجنابة، فبيكون تمم الوضوء. ولو شك، أي مسألة ثانية، لو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره أتى به، أي لما وصل عند رجلي قال يا ترى أنا غسلت يدي ولا ما غسلته، يا ترى مسحت رأسي ولا ما مسحته، شو بقول لهم ما مسحته ما غسلته، أرجع غسل يدي وكمل عشان الترتيب. مش مو بس غسل يديه، غسل يديه وما بعدها، ما بعدهما. ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ الطهر قبل ما يكمل وضوءه أتى بإيش؟ بتطهير ذلك العضو وما بعده من شان مراعاة الترتيب. أو شك بعد الفراغ لم يؤثر، بعد ما توضأ وخلص وقال أشهد أن لا إله إلا الله، شك أن مسحت رأسي لما مسحت، لأنه مسحته فلا وسوسه من شيطان. إذا كان أثناء الوضوء شاك بيرجع بغسله وبيكمل، أما إذا كان بعد ما ينتهي الوضوء شك، شكه ما بتأثر. شك أما إذا تذكر أكيد إنه ما مسح رأسه، إنه مسح روحه تكمل. أما هذا المبني على كلمة شك. ثم قال: باب سنن الوضوء. هلا خلصنا فروض الوضوء. سنن الوضوء سننه عشرة أشياء، الإجابة في متن الغاية، لكن الشارع زاد عليها عدة أشياء كمان. ولما فرغ قال من فروض الوضوء شرع في سننه فقال: وسننه عشرة أشياء، بالمثل أشياء غير مصروف، يعني ما تقول عشرة أشياء أو عشرة أشياء لأنه ممنوع من الصرف. أيوة. والمانع له من الصرف لا تسألوا عن أشياء كذا خلقت، يعني عللوها أن أصل أشياء على وزن أفعلاء أصلهم، فيها أقوال كثيرة وخلافات كثيرة، في ناس ما امتحنوا خلاف لا فهم النتيجة. بس على كل حال وردت عن العرب ممنوعة من الصرف، مو مثل أسماء إن هي إلا أسماء سميتوها هذيك مصروفة. أما هون لا تسألوا عن أشياء، ما قال عن أشياء ممنوعة من الصرف. وهنا عن النص على منح من الصرف بالمد أشياء غير مصروف جمع لشيء. طيب، والمصنف لم يحضر السنة، لم يحصر السنة، يعني ما جاب كل السنة، لما قال عشرة أشياء معناتها ما جمع كل السنة، في سنة أخرى غير العشرة سيذكرها الشارع. بده ندرس جديد، بده ندرس نقف عند السنن، يعني الحمد لله. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.